لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب الناس أن يفعلوه لا بد أن ينبه لهم وأن يربيها أن يبينه لهم لا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي، وكثير من الذين والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام، لكن من قبل هذا يقال له أتعرف معنى شهادة لا إله إلا الله؟ تعرف شروطها؟ لا بد من يعني تعليمه بمعناها، وأنه لا بد أن يقولها بعلم وأن يقولها بيقين وأن يقولها بصدق وأن يقولها بإخلاص، لا يبتغي بذلك غير الله، غير وجه الله تعالى وغير ما عنده، وأن يعرف مدلولها وأن ينقاد لمقتضاها ويقبل مقتضاها، يقبل حقها ويؤديه ويوالي عليها، يحب عليها ويبغض عليها، يتبرأ من المشركين من الشرك وأهله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أما أن يقولها بمجرد التلفظ من غير أن يعمل بمقتضاها ومن غير أن يلتزم بها فهذا لا قيمة له. وقال وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة ولا يعرفون لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، مثل جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، هم في الحقيقة لو تسأل واحد منهم تقول ما أشوف لكم شروح لشهادة لا إله إلا الله ولا أشوفكم بينتم شروط لا إله إلا الله. نعم هذا صحيح، لا يبين، بل يعني يخشون من هذا البيان أن ينفر الناس عنهم، فدعوتهم سياسية. حتى جماعة التبليغ لما يقول حنا ما ندخل في السياسة، قولهم ما ندخل في السياسة سياسة، قولهم ما ندخل في السياسة هو سياسة. أي نعم، بل هم يعني يدخلون في ما يضر الناس، يتسربون إليهم أو يدخلونهم كما يدخل النعاس الشخص يعني من غير شعور. فهؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يحبون من يدعو إليها. نعم ما يعرفون معناها، بس يدعون إلى الإسلام وإلى منهجهم هم. نعم صلى الله عليه. قال ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل، وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس، يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة. لا بد أن يبين ما تدعو، أن تبين ما تدعو إليه، لا بد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح ما تدعو إليه، كما قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه ومعرفة معناها حتى يوضحه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا لما بعث علي رضي الله عنه وأعطاه الراية قال ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام واكتفى بهذا، بل قال أخبرهم بما يجب عليهم إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام، فبين لهم معنى الإسلام واشرحه لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا قوما من أهل الكتاب. هذا أسقطوا من قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. يعني ما تخبرهم بما فرض الله عليهم، يعني بما تقتضيه، حتى يسلموا ويطيعون ويشهدوا أن لا إله إلا الله. تقول تدرون معنى شهادتكم أن لا إله إلا الله؟ أن تعملوا بمقتضاها، ومن مقتضاها أن الله فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا. يعني شرائع الإسلام كلها من حق لا إله إلا الله. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، ولم يقف عند قوله أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بل أمره أن يبين لهم بعدما ينطقون بالشهادتين أن يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النطق بهما والتلفظ بهما، بل لا بد من الالتزام والعمل. من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولا، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه، فليبتعد عن هذا ولا يكون محسوبا على الدعوة. يبتعد عن هذا لأنه غير مخلص، يعني عمله باطل، فأحسن يبتعد عن هذا حتى لا يكون محسوب على الدعوة وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح سبب. يعني شوف الأخوان المسلمين لا كسروا العدو ولا أقاموا الدين، لا للدين نصروا ولا للعدو كسروا، 80 سنة وهم يعني لم يتوصلوا إلى الحكم الذي يريدون، توحيد الحاكمية وطلبوا، لم يتوصلوا إلى ذلك. فلا للدين نصروا ولا للعدو كسر، بل أحرجوا المسلمين وأصبحوا محسوبين على الدعوة، لأنهم لم يحققوا التوحيد، لا توحيد المعرفة والإثبات ولا توحيد القصد والطلب. وهذه كتبهم شاهدة بذلك، كتب حسن البنا شاهدة بذلك، ليس فيها تحقيق توحيد المعرفة والإثبات ولا تحقيق توحيد القصد والطلب. هذه كتاب العقائد كما ذكرته سابقا ليس فيه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، بل فيه التفويض أو التأويل، والتفويض والتأويل منهجان مرفوضان في مذهب السلف الصالح. مذهب السلف الصالح معرفة المعنى وتفويض الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذا منهج السلف الصالح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما عندهم الكلام هذا. توحيد القصد والطلب في رسالة التعاليم لم يبين لنا يعني معنى العبادة أو ضابط العبادة، وأنه بالكتاب والسنة، وأنه إفراد الله عز وجل بفعل العبد التعبدي، بل يعني يجري على من يقتصر على العبادات المشروعة ولا يسعى في السياسة وفي طلب الحكم وفي أين، لأنهم يريدون أن يكون الحكم على زعمهم أن يكون الحكم لله، أي نعم، ولكن يسلكون مسلك الخوارج، فيصل بهم الأمر إلى منازعة الأمر أهله. ومن هنا انبثق منهم جماعات مثل جماعة التكفير والهجرة، مثل جماعة أي نعم السلفية، الذين ينازعون الأمر أهله ويحرجون المسلمين. نعم. الله عليك. قال لأن هذا يصبح سبة على الدعوة. أي نعم. ونكسة على الدعوة. ونكسة على الدعوة. ها؟ وش يقول؟ وش هي السلفية؟ ما هي السلفية؟ ما هي السلفية؟ أنا ما قلت كذا. ها؟ الذين السلفية الذين ينازعون الأمر أهله فهم من هذا النوع. السلفية معناها السمع والطاعة، السلفية معناها اتباع السلف الصالح، معناه تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أي نعم. فهذا هو اتباع السلف الصالح. أما السلفية على الإطلاق، قل سلف لكل قوم سلف، لكل قوم سلف، لكن نحن نريد السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين. أي نعم. قد يعني تطلق السلفية ويتبادر إلى الذهن أنهم السلف الصالح، لكن لا بد من ضبطها، لا بد من ضبطها بالسلف الصالح. أي نعم. كثير من يعني الذين يدعون أنهم سلفيون في الجزائر وفي غيره يعني نازعوا الحكومات بغير بصيرة، أي نعم، ما دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بل يشهرون السلاح ويقولون هذا هو الجهاد. تعالوا يا أخي أبطلوا الشرك، أبطلوا عبادة القبور، بينوا للناس. يعني جماعة الحديث أو أنصار السنة أرشدوا منهم، أنصار السنة يبينون الحديث ويبينون بطلان عبادة القبور ولا ينازعون الأمر أهله. ولهذا الحركيون يعيرون أهل الحديث، يعيرون أنصار السنة بهذا. أي نعم. فهؤلاء الذين شغلون بهموم الدعوة كما يقولون هم لا يفهمون معنى الدعوة ولا يفهمون ما يطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة حتى تجدي دعوتهم وحتى تنفع وحتى يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقول الشيخ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد. وأنا لمؤلف اسمه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلام، وبينت معنى السلفية وماذا أقصد بالسلفية، وهم السلف الصالح من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وقول الشيخ تفسير التوحيد. نعم. وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله هو الدال، لأن شهاد هو الدال، لأن شهادة الله أن لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، فهو من عطف الدال على المدلول. والشيخ رحمه الله جمع بينهما في الترجمة ليبين أن معناهما واحد. يعني معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد، معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، معنى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وهو التوحيد أيضا. التوحيد إن قلت التوحيد وإن قلت الإسلام وإن قلت شهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى واحد. هنا

وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. وقد رد الله مسبة، نعم تنقص مسبة لله عز وجل. وقد رد الله عليهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه، لأنهم ضمنا يزعمون أن الله لا ينفع ولا يضر، فقالوا كلهم سوى أجل. أي نعم. ومن هنا صار إبليس والعياذ بالله صدق عليهم ظنه، صار يدعوهم إلى عبادة غير الله عز وجل، بينما لو يعني رشدوا واهتدوا لرأوا إجابة الله دعاءهم، ولا رأوا لطف الله بهم، لكن يتوقف هذا على العلم والمعرفة بالله عز وجل. نعم. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب كفار، كاذب في ماذا؟ في قوله، في عقيدتهم أنهم يقربون إلى الله زلفى، كذبة، لن يقربوا إلى الله زلفى. نعم. اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يتقربون إلى الله، يقربونهم، أنهم يقربونهم إلى الله زلفى أو يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله، فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. هذا شرك الأولين. وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم أنواع العبادات والقربات والتمسح بهم و... نعم الركوع على ركبهم، كل من هذا الشرك. نعم. بما زين لهم شياطين الإنس والجن، بما زين لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيل، هذه هي الوسيلة عند هؤلاء. أما الوسيلة في القرآن والسنة فمعناها الطاعة والعبادة، وليست اتخاذ الأشخاص وسائط، وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل. والله تعالى قريب مجيب، يعلم كل شيء، ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط، بل ارفع. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لست بحاجة. الأولى أن العابد ليس بحاجة لكنه يجهل، لست بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط. نعم. والدليل يأتي. نعم. بل ارفع حوائجك إليه مباشرة، وصل له وانحر له وانذر له واعبده، وهو سبحانه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليس العبد بحاجة، ليس العبد بحاجة أن يتخذ واسطة. هنا يقول القرطبي حذف الواسطة: وإذا سألك عبادي، يعني في جميع الأسئلة التي وردت في القرآن يسألونك عن المحيط، فيها إثبات قل هو أذى، فيها إثبات الواسطة في التبليغ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وهكذا كل سؤال عن علم أو سؤال عن البلاغ عن الله ففيها قل، فأثبت الواسطة في تبليغ الوحي. لكن هنا في العبادة حذف الواسطة، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، نعم فإني قريب مباشرة. استنبط منها القرطبي رحمه الله، يعني قال هنا حذف الواسطة، حذف قوله قل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس واسطة في العبادة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي مباشرة إذا دعاني، إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا مباشرة لعلهم يرشدون. نعم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا نكره الحقيقة أنه يجي واحد يقول أدعو لنا نسألك الدعاء. يا أخي ما بينك وبين الله واسطة، أدعو الله تقول أنا مقصر وأنا كذا وأنت أقرب، وش يدريك؟ يمكنني أسوأ منك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما قدرت الله حق قدره، رحمة الله واسعة، ولو كنت حقيقة يعني تراقب الله عز وجل وتستحضر عظمة الله عز وجل لدعوته مباشرة، تستحضر رحمة الله لدعوته مباشرة. أين؟ فالله المستعان. هو ليس معنى ذلك أنه نقول ما ينفع دعاء الرجل الصالح الحي للآخر، هذا معنى الشفاعة، فلا بأس أن يعني، لكن إذا أمنت الفتنة. فدعاء يعني الشخص مع الشخص هذا شفع له، ويعني أقوى من دعائه بمفرده. أي نعم. ها وشو يقول توسل إذا كان حي؟ ما يتوسل حتى ولو كان حي بالمعنى الذي نرفضه، يعني ما يعبده من دون الله. ها لا، هناك الوسيلة كما يزعمها يعني الأتباع المريدون من الشيخ، يعني يزعمون يتوسلون به على أساس أنه يقربهم إلى الله، أنه يقربهم إلى الله. فكلمة يعني أنه ادعو لي إذا كان صالحا وأمنت الفتنة فلا بأس. أي نعم، هي من الوسيلة، لكن من الوسيلة المشروعة. هناك وسيلة ممنوعة وهناك وسيلة مشروعة، والحذر يعني من أن تلتبس المشروعة بالممنوعة. أي نعم. الله عليك. قال حفظه الله: ما الداعي إلى أنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويراك سبحانه وتعالى ويجيب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باب الله مفتوح في الليل والنهار وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص من الأنبياء والصالحين والملائكة. الله سبحانه ليس بحاجة حتى لأن تعبده، إنما أنت بحاجة إلى أن تعبده. الله خلقنا لنعبده، ليس لحاجة به إلى عبادتنا، بل لمصلحتنا، لحاجتنا نحن إلى عبادته. فلو كفر جميع من في الأرض فالله سبحانه وتعالى غني ولا ينقص كفرهم من ملكه شيئا، كما أنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فهو غني سبحانه وتعالى، غني بذاته، غني عن جميع خلقه، إنما الخلق هم الفقراء إلى الله. فيعني على كل حال العبد هو الذي بحاجة، يعني هنا نقول لست بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائل من الأشخاص إذا عرفت الله عز وجل، فلست بحاجة. هنا قال: بل أدعه مباشرة وتقرب إليه مباشرة، وخواص عباده من الملائكة والأنبياء. إنما الشيخ يعبر يعني كما في التعبير في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى لا يدل هذا على أن الله يحتاج إلى الصيام ويحتاج، ولكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. ولهذا على حد قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن هذا الباب يعني نعم عبر بهذا التعبير. قال: بل ادعوه مباشرة وتقرب إليه مباشرة، وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يخاف منه أولياء محذور الله. معنى محذور يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به، يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قيل لبعض السلف لبعض العلماء أيها العالم، قال: العالم من يخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يخاف من الله إلا العارف، العارف بالله سبحانه وتعالى. نعم. أما نعم غير العارف أو غير العالم فهو مغرور، لا يخاف، لا يخاف، لا يخاف حتى أتيه العالم. نعم. هذه الآية، فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله ألا يدعى إلا الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله. هذه الآية الأولى في الباب، واسطة في العبادة هنا، تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. ويسمونها الوسيلة، يسمون يعني جعل واسطة تقربهم إلى الله، يسمون هذه الوسيلة. إنهم. أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن الله فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات. أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم فهذه غير موجودة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. أنا أود أن يكون وهناك واسطة من ادعاها أو زعمها فقد كفر، يعني على كلام شيخ الإسلام. أي هو كلام شيخ الإسلام، يعني معنى كلام شيخ الإسلام. لكن من أقر بها هل هي إلا على سبيل أن نقول هناك آلهة موجودة لكنها باطلة؟ أي يمكن بهذا الاعتبار، لكن الغالب أنه ما أنها دعوة. من ادعاها من زعمها فقد كفر. قال: فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر لأنه جحد رسالة الرسل. وورثة الأنبياء يبلغون، أي نعم يبلغون ميراث النبوة للأمم، فالعلماء هم أيضا في التبليغ. نعم، يعني هم وسائط في تبليغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحث ونقول لا بد أن يؤخذ هذا العلم عن العلماء، ولا يؤخذ هكذا يعني عن الكتب أو عن بمجرد أنه يؤخذ عن الكتب، فلا بد من أخذ العلم عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبوة يؤخذ عن ورثة الأنبياء، عن العلماء الربانيين. نعم.

أو أخص وصف الإله أنه لا إله إلا هو، أخص وصف الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله ذو الألوهية على الخلق أجمعين. وذو الألوهية الجامع لصفات الكمال كلها، الله هو الجامع لصفات الكمال كلها، نعم، المتصف بالألوهية على خلقه أجمعين. فمن يقول الله الله حقيقة لا بد أن يقول لا إله إلا، لكن إذا قال الله الله فقط كما تقوله الصوفية تقول قل لا إله إلا الله، يقول لا أنا وصلت، هذا ما قال، ما قال الله على الحقيقة، نقضها. مثل من يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله. عليكم السلام ورحمة الله. وسمعنا وقرأنا عن العلماء المتقدمين من هذا البلد أنهم كانوا يدرسون غالب اليوم، فعندهم حلقة بعد الظهر وبعد العصر وغيرها، بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قيل عنه أنه لم يكن يخرج من المسجد منذ الفجر إلى العشاء. قال استعتبين مثلهم، أي طالب حنانيك يعني. قال فلماذا المشايخ الآن لا يدرسون إلا بعد المغرب، وأحيانا يزيد بعضهم بعد الفجر؟ احمد ربك عندك، أقول احمد ربك، الله المستعان. على كل حال يعني من بغى الحق، من أراد الحق وجده في الكتاب والسنة، وجده عند العلماء وعند، نعم، وله شرط أنه ما في علماء إلا الذين يدرسون أو يعني يعرفون بالتدريس أو بالظهور. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا في البلد جوازات تباع خاصة بالحج، علما أن هذه الجوازات تهدى لأصحابها من طرف مؤسسات خاصة، فهل شراء هذه الجوازات ممن أهديت إليه جائزة؟ المشكلة أن القرب ووسائل القرب تجعل سلعة، فالقربة حينما تجعل سلعة مثلا يعني يرشى لها أو تباع أو كذا، لا شك أن هذا يعني تكلف. الذي يشتريها ما أوجب الله عليك، ما دمت لا تستطيع أن تأتي إلى الحج مباشرة وأن تأخذ تأشيرة باسمك فأنت غير مكلف، فما الذي يجعلك تتكلف؟ والذي يبيع هذه التأشيرات في الحقيقة أنه يعني آثم، وما يأكله يحرم عليه، لأنه ما أخذ هذه الجوازات إلا بنفوذه عند الدولة، فهو يأخذها ليبيع مثل اللي يأخذ الفيز ويبيعها، هذا لا يجوز. الجمعة القادمة يسمونها الجمعة اليتيمة، هل لهذا؟ ما عرفت إلا من هذا السؤال، كيف اليتيمة يعني؟ آخر جمعة في شعبان، طيب يمكن تكون الجمعة الرابعة، وين يتيمة معه؟ ثم ليست يتيمة، سيأتي بعدها جمع. يقول هذا أخونا أرغب في أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل يصل أجرها وثوابها إليه؟ ولدي والدتي على قيد الحياة، هل يجوز أن أعمل لها عمرة؟ السؤال هذا مجمل يا أخي. على كل حال إذا كنت جئت بقصد أن تعتمر عن نفسك، وما سبق لك أن اعتمرت عن نفسك، ثم بعد أن تعتمر عن نفسك تخرج إلى التنعيم حتى تأتي بعمرة عن والدك، ثم تخرج مرة أخرى حتى تأتي بعمرة عن والدتك، فخروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع، ما هو مشروع. لكن إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا وتريد أن تجعل هذه العمرة عن والدك أو عن والدتك، فهذا جائز، أما يعني القبول فهو علمه عند الله عز وجل. يقول: ما الحكم في ارتداء ملابس الإحرام من المدينة؟ يجوز أن ترتدي ملابس الإحرام من المدينة، ولكن عقد النية والدخول في النسك من الميقات، من أبيار علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد توسل الصحابة رضوان الله عليهم بعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أنكرت هذا، نعم، يمكنني كنت صاحب السؤال، ما أنكرنا هذا يا أخي، لكن هات مثل العباس رضي الله عنه. تذكرتني بفتوى الإمام أحمد لرجل قال: يا إمام، أنا أبوي يأمرني بطلاق زوجتي. قال: لا تطلقها. قال: لم يأمر عمر ابنه أن يطلق زوجته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطيع أباه. قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. والله المستعان. إيش؟ أنا قلت لا، ما قلت، ما أنت ما تحط، ما ترغي، ما ترعي سمعك. يعني أنت في ذهنك شيء تبيه يجي، وما هو على كل حال، قد يأتي معناه وقد يأتي ما هو أوفى منه. أي نعم. إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة ونزل وسجد، هل يجب على المستمعين السجدة أم لا؟ الوجوب ما يجب، لكن القارئ إذا قرأ وبجانبه شخص يستمع، ينوي الاستماع وهو على طهارة، ثم سجد هذا القارئ فيشرع، لكن ليس معناه الوجوب، يشرع الذي على يمينه أن يسجد معه إذا سجد. نويت الراتبة التي بعد الظهر أن أصليها ركعتين، ثم قلت قمت لثالثة سهوا، قلت لي فغيرت نيتي إلى 4 ركعات بجلوس واحد. نعم يجوز، اسجد سجود السهو ويجوز إن شاء الله صليها 4، أن تنتقل من شكل النافلة ركعتين إلى شكلها 4، وللسهو الذي حصل إذا سجدت بعد الفراغ من السلام فحسن. والله أعلم. في شيء، في سؤال؟ نعم الشيخ. حرام المرور بين يدي المصلي المنفرد، المنفرد الذي جعل له سترة، الذي يصلي إلى سترة، يحرم أن تمر بينه وبين سترته، بين يديه، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد الحرام. أبو سعيد الخدري كان يصلي إلى سترة في المسجد النبوي، فمر غلام من آل بيت مروان وهو والي المدينة فمنعه، ثم أراد أن يجتاز فدفعه فشتمه، ثم ذهب إلى مروان يشتكيه، فلما فرغ من صلاته ذهب إلى مروان، قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني من صلى إلى سترة ثم أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ده حديث صحيح في المسجد النبوي. مش اللي خليك تخصص المسجد النبوي؟ على كل حال، إذا كان هناك ضرورة والاختناق، أو كان هناك ضرورة للطواف، فهذا شيء يعني بحسبه. حصل ما وضع ستره وأخطأ، يعدي من وراء شوي. أي نعم، ولكن ليش يعدي إذا وجد فراغ أو وجد مكان أو وجد، الحمد لله ما في اضطرار. بعض الناس يعدي ولكن له طرق أخرى، ما في ضرورة، أي هذا مخطئ. نعم. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي ولا في البيت؟ صلاة الرجل في بيته، أي هذا بالنسبة للمقيمين اللي لهم بيوت، لكن اللي ما لهم بيوت جايين زائرين المسجد النبوي هذا زائر غير مستقر، فصلاته يغتنم في المسجد النبوي إن شاء الله على فضلها بألف صلاة. يعني مستلمنا أنت؟ الطواف، الطواف تحية المسجد الحرام الطواف، ها؟ سبعة طوفة واحدة تصلح؟ من شروط الطواف أن يكون سبعة أشواط. ما أنك أنت لا حق إلا بالله. أي نعم، ما تعرف شروط الطواف؟ أي الطواف، الطواف سبعة أشواط، سبعة أشواط. أي نعم. أما إذا طفت شوط واحد ما تمت، زي ما تصلي الظهر ركعة واحدة يصلح؟ ما يصلح. أي نعم. تعال أنت تبين عليك. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. أي لا، لا بد أن يتوضأ. لا، اللي نام خلاص مسطح على ما قلت وصار يشخر، أي خلاص يروح يتوضأ. إذا شفت واحد بهذا الشكل قل له قم توضأ. مو هو بحضرتي أنا، ما فعلت. أي نعم، الله المستعان. لا، أنت إذا رأيت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قل له قم بلطف، يعني قل له ترى وضوءك انقطع. أي نعم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسولنا. بسم الله. نعم، ما زمزم. ما فيها حرمة، لكن ما يلقى إلا ما زمزم. إذا عملت منه شاي صار شاي، ما صار ما زمزم. ليش تغيره؟ زمزم صافي أحسن. أي نعم، ليش أنت تغيره؟ ما عليك من الحكم، الحكم ما أنا بقول حرام، لكن لماذا أن تريد ما زمزم، تريد بركة الماء، فلماذا تغيره عن خلقته؟ عن بركة الماء، ماء زمزم لما شرب لا على الإطلاق. أي نعم، شو عندنا في المسجد النبوي ماء زمزم. أي نعم، بسم الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.